يقول ابن حجر في ترجمة إبراهيم يوسف السبيعي يقول قال ابن المديني ليس هو كأقوى ما يكون. ابن حجر قال هذا تضعيف نسبي، تضعيف نسبي. السخاوي في فتح المغيث يقول قال عثمان الدارمي سألت ابن معين عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه حديثه في درجات الصحة تقدم في المخ. قال كيف حديثهما؟ فقال ليس به بأس. فقلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ سعيد المقبري محتج فيه في الصحيحين. قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. إذا ضعف العلاء مقارنة لسعيد المقبري، ولكن لما سئل عنه استقلالا أولا قال ليس به بأس. قال السخاوي لم يرد تضعيفه مطلقا. بقول ابن حجر هذه قاعدة جليلة في من اختلف. انظروا قال هذا ابن حجر في هذه السارقة في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، قال هذه قاعدة جليلة في من اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال الصحيح. عندنا أمثلة أخرى في الحقيقة، أضرب لكم هذا المثال. إبراهيم بن طهمان الخراساني هذا وثقه ابن معين وابن مبارك والعجلي وابن راهوية، قال ابن عمار ضعيف. لا، صالح جزرة ذكر له تضعيف ابن عمار له لإبراهيم بن طهمان. قال صالح جزرة قال إنما وقع لابن عمار. لماذا ضعفه؟ ضعفه لوجوده في حديث أنكر وليس تضعيفا له بإطلاق. قال إنما وقع لابن عمار حديث من رواية المعافى بن عمران، المعافى بن عمران عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه في أول جمعة جمعت. قال صالح وهذا غلط، هذا حديث غلط فيه. ومن غلط فيه؟ قال من دون إبراهيم. الغلط ليس من إبراهيم بن طهمان، غلط فيه من هو من دون إبراهيم بن طهمان، لأن جماعة رووه عن أبي جمرة عن ابن عباس وابن عمار. وهنا قاعدة نذكرها ولكن احفظوا هذه العبارة، قال وابن عمار لا يعرف حديث إبراهيم. ابن عمار لا يعرفه، وهذه قاعدة إن معرفة الرجل ستأتي، إن معرفة الرجل بحديث رجل هو أقرب ممن لم يعرفه. فابن عمار لا يعرف حديث إبراهيم النخعي، حديث إبراهيم النخعي. الآن من هو أعلم الناس؟ لو نذكرها بسرعة ونذكر هذا المثال الذي بين أيدينا، فهناك أقوام اختصوا بأحاديث أقوام مثل محمد بن يحيى الذهلي عن الزهري، رواية حديث الزهري هو أعلم أهل الأرض بأحاديث الزهري، فذاك كلامه عن الزهري مقدر على حديثه وماذا غلط فيه وكيف أصاب ومن شيوخه ومن تلاميذه ومن هو أوثق فيه. حديث كلام محمد بن يحيى الذهلي عن حديث الزهري أقرب وأعلم من كلام أي رجل فيه. لماذا؟ لأنه اختص به وجمع. كذلك الإمام الدارقطني في مالك جمع أحاديث مالك واختص بها، فصار كلام الدارقطني في مالك صار أقرب من كلام غيره في القصد في الأحاديث، وأما مالك فلا يسأل عنه. طيب الآن القاعدة الحادي عشر، لأنه ذكرنا قاعدة وهي أن أظن العاشر، نعم الآن الحادي عشر. الحادي عشر لابد من معرفة الرواة عن الرجل، وهو روى عن من؟ فإن رواية أقوام عن رجل هو توثيق له، وإن كثرة شيوخ الرجل توثيق نسبي ما له. كيف؟ هناك من الرواة لا يروون إلا عن ثقة، لا يروون إلا عن ثقة، فإذا روى عن رجل فهذا توثيق له. أنتم ترون أن القواعد ليست على درجة واحدة، إنما يعمل في أقوام لم يأتي عليهم كلام. فماذا نصنع؟ ننظر نصبر حديث الرجل، من روى؟ هو من كم عدد شيوخه؟ روى عن من؟ فهذا إذا أكثر من الشيوخ فدل على أنه من أهل الطلب. وثم ننظر من روى عنه، فإذا روى عنه من أهل هذه الصنعة فدل على أنه مقبول عنده، وإلا لو أنهم كذبوا أو ردوا أو ضعفوا لما رووا عنه. الآن أضرب لكم أو أقول لكم من قال بهذه القاعدة. أبو حاتم ابن أبي حاتم قال لابنه، أبو حاتم قال لابنه إذا رأيت شعبه يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. يعني لماذا نفرا بأعيانهم؟ كونهم قد ضعفوا صراحة منه أو ضعفوا من قبل آخرين وكان قول الآخرين هو الأصوب، وإنما غلط شعبه فيه لم يوثقهم شعبة، إنما روى عنهم، لكن عادة شعبة أن لا يروي إلا عن ثقة. ابن أبي حاتم، ولك قال ابن حجر عرف من حال الشعبة أنه لا يروي إلا عن ثقة كما في التهذيب. ابن أبي حاتم قال في الجرح والتعديل: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة هل يقويه مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف أو الضعف لم تقوي، أو لم تقوي روايته عنه. إذن معنى ذلك أنه إذا لم يكن معروفا بالضعف فإن رواية الثقات تقوي لك. طبعا هذا ليس تقوي بمعنى تقول ثقة وأن تقول عنه مشهور بالضبط، وإنما هو تقوي له قبول لحديثه. فهمنا هذا؟ ليس هذا مثل من صرح المحدث أو المتكلم أو الإمام الجارح صرح بأنه ثقة وسأل ابن هو قال إذا لم قال إذا لم يكن معروفا بالضعف. وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة نفس السؤال، قال: أي لعمري أو لعمري، أي لعمري، يعني هذا صحيح رواية ابن أبو زرعة على نفس القاعدة، وهو أن رواية ثقات عن الثقة عن الرجل ممن لم يضعف أنه تقوية له. قلت: لكن الكلبي، يقول ابن أبي حاتم، الكلبي روى عنه سفيان الثوري، الكلبي اللي هو محمد بن السائب الكلبي، وهو كذاب وابوه كذاب، وممن قال بالرجعة، قال: إنما ذاك، قال هو ضرب له، قال: لكن هذا الكلبي كذاب روى عنه سفيان الثوري. فماذا قال أبو زرعة؟ قال: إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء. والحقيقة هذا الموضوع ليس فقط ما قاله أبو زرعة عليه رحمة الله، ما قاله حق، ولكن سفيان الثوري لم يكن يشترط الرواية عن الثقة، كان يروي عن الآن أبو إسحاق السبيعي روى عن كثير من المجهولين، فرواية أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة عن رجل لا ليس تقوية له. لماذا؟ لأنه معروف بالرواية عن المجهولين. كذلك سفيان الثوري لسعة روايته روى عن كثير من المجهولين، فليس هذا تقوية للرجل، إنما هو رواية الثقات تقوية ما، ولكن رواية أقوام عرف عنهم تشددهم في روايتهم عن الرجال هو تقوية أقوام من المرتبة الثانية، وهذا كله إذا لم يكن هناك كلام فيه صدق. ذاك مالك لا يحدث إلا عن ثقة، مالك لا يحدث إلا عن ثقة، إلا كل ما كل رجال كل من حدث عنهم مالك في الموطأ فهم ثقات، إلا رجل واحد وهو عبد الكريم بن أبي المخار، هذا ذكرنا شأنه. الزهري كذلك، الشعبي لا يروي إلا عن ثقة، الزهري لا يروي إلا عن ثقة، محمد بن السيرين لا يروي إلا عن ثقة. هل وربما يضعف الرجل؟ هذه قاعدة معها توضع، والثاني عشر وهي ضد هذه القاعدة، وهو أن التضعيف وأنه ربما يضعف الرجل بروايته عن الضعفاء. مثال ذلك مثلا ابن أبي حاتم ذكر في ترجمة أحمد محمد بن غالب اللي هو غلام خليل، قال: سئل أبي عنه فقال: روى أحاديث منكير عن شيوخ مجهولين، ولم يكن محله عندي ممن يفتعل الحديث، وكان رجلا صالحا، ومع ذلك رمى الذهب وغيره بالكذب. يعني مرات الرجل لأنه لرواية الضعفاء عنه، لكثرة رواية الضعفاء عنه ولكثرة روايته عن الضعفاء، فهذا الرجل لم نتبين من هو سبب الضعف، هم شيوخه أم تلاميذه فأدرج معهم. واضح؟ كما أن الرجل الثقة يحدث، كما أن الثقة يحدث عن الثقة، كما أن الرجل يحدث عن الثقات، وكذلك الثقات يحدثون عنه تقوية له، كذلك كون الرجل بين ضعيفين هو تضعيف له، وهذا كله إذا لم يصرح. وذلك تكلموا في سليمان ابن بنت شرحبيل، تكلموا فيه، ولما نظر في سبب الكلام فيه قيل للدارقطني: سليمان ابن بنت شرحبيل ما هو؟ قال: ثقة. قال: لكنه يروي حديث مناكير، قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة، فإنما من ضعفه إنما ضعفه لماذا؟ لروايته عن الضعفاء. كم القاعدة الثانية عشر؟ الآن قاعدة الثالثة عشر ولا الرابعة عشر؟ ذكرتم رواية الضعيف عن الضعفاء، قد يضعف الرجل لروايته، وقاعدة الرابعة عشر الآن، الثالثة عشر لا بد من معرفة سبب التضعيف. وأشهر ما يعمل في هذه القاعدة وهو كلام الأقران. هناك بعض الرجال تكلم فيهم بعض الأئمة، ونظرنا في سبب الكلام فوجدنا أن سبب الكلام لا ي... أن سبب التجريح ليس معتبرا في التجريح. إذن إذا اختلفوا إذا اتفقوا ما في ضرورة للسبب، أو انفرد واحد من أهل الخبرة بالجرح، انفرد لم يوثق واحد وجاء إمام واتهمه أو ضعفه فكلامه معتبر، لكن إذا اختلف كبار في الباب لابد أن نبحث عن سبب التجريح، عن سببه. أو إذا كان هذا مشهور بالعدالة وهناك من تكلم فيه، فهناك لابد من معرفة سبب التجريح، فقد يكون سبب التجريح غير مقنع، وخاصة في من عرف عنهم التشدد في هذا الباب، أو الكلام في الاعتقاد، وهذه يدخل فيها الاعتقاد وغيره، في من جرح بسبب الاعتقاد أو من جرح بسبب المنافرة وبسبب المعاصرة، ما يحدث من المنافرة بين المتعاصرين، وفي ذلك أمثلة. الذهبي يقول كلام الأقران والنظراء أو كلام النظراء والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه، وذاك قال كلام الأقران يطوى ولا يروى. مثال هذا الأمثلة الآن الإمام مالك قال عن محمد بن إسحاق دجال من الدجاجل، سبر الناس حديث محمد بن إسحاق وجدوه صالحا، وجدوه مستقيما، فلماذا قال عنه؟ لابد أن نعرف لماذا قال عنه الإمام مالك، وإذا هي نفرة بسبب الكلام على النسب. وحتى الإمام مالك بعد ذلك أحسن إليه، لما أراد الخروج من المدينة أو أرسل له مال وأرسل له المال وأحسن له، فدل هذا على أن هذا الكلام غير معتبر. الإمام النسائي أحمد بن صالح المصري في مصر كان ينكر على أقوام اعتقادهم، فجاء الإمام النسائي لما دخل مصر فجاء النسائي إلى أحمد بن صالح المصري مع هؤلاء الذين يكرههم وينكر عليهم اعتقادهم أحمد بن صالح المصري، فرده ولم يبش له، فالنسائي راح تكلم فيه بأشد الكلام. إذن كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري لا يقبل، لماذا؟ لأنه كلام الأقران. ابن معين جاء مع الشافعي، الشافعي جاء إلى، تعرفون كما ذكر الإمام المعلم عليه رحمة الله في التنكيل أن نفرة ابن معين من الشافعي ليس لحديثه، لا يقول البيهقي لا أعلم للشافعي حديثا غلط فيه، هو من المقلين في التحديث ولم يجد له، ماذا تكلم فيه ابن معين؟ لماذا؟ لما يحصل من نفرة بين الأقران، جاء إلى العراق ويعني أنكر عليه هذا. كلام محمد إسحاق بن يحيى أبو عبد الله بن مندى في أبي نعيم الأصفهاني، وكلام أبو نعيم في ابن مندى بسبب الاعتقاد، ابن مندى كان جلدا في السنة، أبو نعيم فيه يعني ميل إلى إلى إلى إلى إلى الأشعرية، ميل إلى الأشعرية، فتكلموا في بعضهم كلاما شديدا وهما من أهل بلدة واحدة، فلا يقبل كلام هذا فيها، كلاهما ثقة وإن كان كل واحد منهما يروي في كتبه البواطل. يقول البخاري في هذه النقطة عليه رحمة الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، قال ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعب، إبراهيم النخعي يتكلم في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، هذا فيه، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير، لأن هذه قاعدة. وذاك الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ذكر أبي عبد الله محمد حاتم الرازي وذكر كلام أبو حفص، كلام أبي حفص الفلاس، وعندما قال ليس بشيء قال الإمام الذهبي هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع، فإن الرجل حجة. فإن إخواني طبعا، وقلنا هي القاعدة أوسع من ذلك، مثل رد حديث الرجل لأسباب غير معتبرة، مثل شعبة يسمع من بيت أحدهم صوت الطنبور، صوت الغناء، ويترك حديثه، طيب ربما صوت جاره، بعدين هذا لا يرد به الحديث، أن يرى رجلا يركض خلف برذون لا يرد. احمد بن المقدام اللي هو ابو الاشعث بن سليمان العجلي، هذا وثقه ابو حاتم وصالح جزر والنسائي. ابو داود انظر للعباره، قال لا احدث عنه. طبعا هي لو اطلقت هذه العباره لا احدث عن، ترك الحديث عن الرجل تضعيف له على القاعده التي تقدمت، لكن هنا قال لا احدث عنه. قال لماذا؟ قال كان يعلم المجان المجون. هذا ابو الاشعث كان المجان يجلسون في الطرقات ويرمون سررا فيها مال، فيمر الرجل ويجد السرة يحملها، فهم من بعيد يصرخون به اتركها دعها دعها، فيخجل الرجل ويتركها ويمشي. فقال لهم ابو الاشعث العجلي، قال لهم ضعوا في جيوبكم سررا من زجاج، فاذا جئتم في الطريق واخذتموها فصاحوا بكم فاتركوا سرة الزجاج وخذوا سرة المال. فأبو داود قال لا أحدث عن، قال يعلم المجان المجون، هو لم يعلم المجان، هو أراد تأديبهم. وذلك قال ابن حجر لرمضفاد الساري لما رد قال ربما كان يرى هذا الرجل، أول شيء ولم يأخذها لجيبه، ثانيا ربما فعل هذا لأنه يرى جواز التأديب بالمال، تؤدبه هذا يؤدب بالمال على هذه القاعدة. هذا إذن كم قاعدة؟ الآن نختم فقط القاعدة 15، طيب القاعدة 14، الكلام في النساء. الكلام في النساء لنا موطنان ذكر فيها، فالإمام الذهبي في ميزان الاعتدال قال لا أعلم امرأة قد اتهمت، وأبو الحسن القطان قال في بيان وهم الإهام أعرض الناس عن حديث النساء. فإذا إذا لم توثق المرأة، وكانت طبعا الصحابيات وبعض التابعيات تكلم أهل العلم فيهما بالتوثيق الشديد، الصحابة الصحابيات ما في كلام حول هذا، إنما بعض التابعيات مثل عمرة بنت عبد الرحمن أسعد بن زرارة هذه ثقة. فالمرأة إذا الأغلب في النساء هو الجهالة، إذن هذه القاعدة الأغلب في النساء هو الجهالة، ولكني ذكرت هذه القاعدة لأن بعضهم اعتبر كلمة الإمام الذهبي توثيقا وهي ليست توثيقا. كلمة ذهب يقول تكلموا فيها يعني تجريحا أو تكذيبا، يعني لم تتهم امرأة بالكذب، لكن ليس معنى أن المرأة لم تتهم بالكذب أن حديثها مقبول. فأغلب النساء من الرواة مجهولات إذا لم توثق، ولكن حتى جسرة بن دجاجة قال عنها الإمام البخاري لها عجائب، روت لنا عجائب، وهذا تضعيف خلافا لمن رد هذا التجريح. هو التجريح. الآن بقيت قاعدة 15، وهي لابد من تقوية جانب على جانب، كقلنا تقوية الخبير بحديثه ذكرناها، قلنا نتركها لما يأتي، وهو قاعدة من علم حديثه على من لم يعلم حديثه، كما ذكرنا في من ضعفه ولم يعلم حديثه، كذلك أن يقدم كلام بلديه كما أشار لذلك المعلم عليه رحمة الله، أن المعلم أن كلام البلدي مقدم على كلام غير بلديه. لماذا؟ لأن هم أعرف الناس به. طبعا هذه قواعد ضعيفة أعمالها، فهمنا؟ لأن مرات كلام البلدي يشدون عليه. عندي مثال للإمام أحمد عليه رحمة الله في تشدد أهل حران. الإمام أحمد سئل عن رجل وهو أحمد بن عبد الملك من واقد الحراني، فقيل له أحمد وثقه، فقيل له أهل حران لا يرضونه، لا يرضون حديثه وهو حراني. قال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، وهذا يدخل في المتشددين، هذه بلدة متشددة وليست أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، قال هو يغشى السلطان بسبب ضيعة الله. إذن هذا كذلك يدخل مثال في معرفة سبب التضعيف، فأهل بلده أعلم أن يأتي رجل رازي، فأن يأتي رجل يمني، أن يأتي رجل شامي، فهو أدرى، أهل بلده أدرى به. الخبير بحديثه يقدم على غير الخبير بحديثه. ومع القواعد الأخرى هذه فتكتمل لنا تقريبا 15 قاعدة. ولا بد من الحديث الآن عن كتب الرجال، لا بد من نتكلم قليلا عن كتب الرجال وعن مراتبها وأهميتها، كما تكلمنا في الرجال ودرجات الكلام فيهم، كذلك الكتب، الكلام على الكتب، كذلك الكتب تكون مراتب، الكتب تكون مراتب. نؤجل الدرس القادم لأن الكلام على الكتب يحتاج إلى درس مستقل، إذا نؤجل الكلام على الكتب في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. نحن تكلمنا عن قواعد الجرح والتعديل، والحقيقة فاتنا أن نتحدث عن قاعدة مهمة جليلة، هي الطريقة المثلى في معرفة مرتبة الرجل في حديثه، وهي طريقة السبر، سبر حديث الرجل أي دراسة حديثه. هناك، وهذه تدخلنا في موضوع مهم وهي طريقة التوثيق، كيف يوثق الرجل وكيف يجرح. طبعا احنا قلنا سابقا الحديث في اعمال قواعد الجرح والتعديل انما هو في المتوسطين، وهذه قالها ابن الحاجب، وهي كلمة حسنة كما مدحها ابن الوزير في كتاب تنقيح النظار، قال هذه كلمة حسنة، وأن الخلاف في الرجل إنما هو في المتوسطين، كما تقدم سابقا أن أقواما على ثقة مشهود بها، وأقواما على ضعف مشهود به، وهناك من المتوسطين فالقواعد تعمل فيهم. فإذا كيف يوثق الرجل وكيف يجرح؟ إما بالشهرة، أولا الشهرة، فهذا المشتهر لا يسأل عنه، فإذا كان الرجل من المشتهرين بأنه من الثقات هذا لا يسأل عنه، كما مثل الخطيب البغدادي بالأئمة الكبار مثل مالك، مثل سفيان بن المبارك، فهؤلاء لا يسأل عنهم للشهرة، فصارت شهرتهم أقوى من أعمال القواعد فيهم. طبعا هذه الشهرة ليست مبنية على الهوى وليست مبنية على الظن، ولكنها مبنية على قواعد العلم، لأن لم يحصل لهم الرضا والقبول من قبل أهل الحديث إلا لسبرهم لحديثهم وإلا لاطلاعهم على عدالتهم الباطنة، فهذا مهم يعني. فاشتهروا بأنهم قد تجاوزوا القنطرة كما يقال، ولم يعد هناك مجال للسؤال عنهم، يعني لا يسأل. وهذا وقع عن بعض الأئمة كسؤال يحيى بن معين عن القاسم بن سلام، أبي عبيد القاسم بن سلام، فقال مثلي لا يسأل عنه، فهؤلاء الأئمة لا يسأل عنهم. النقطة الثانية أو الطريقة الثانية لمعرفة حال الرجل وهو توثيق أهل الشأن له، أن يوثقه أو يضعفه أهل الشأن، ويكفي رجل واحد من أهل الخبرة وأهل المعرفة، يعني لو أن النسائي لوحده وثق رجلا فقوله مقبول، ولا يطلب كالشهادة أن يشهد له اثنان، لا، فهذا لو كان واحد من أهل الشأن وأهل الصنعة الحديثية فهذا كلامه مقبول، لو وثقه أو ضعفه فكلامه مقبول، إلا إذا وقع الاختلاف حينئذ نعمل القواعد التي بين أيدينا. فالرجل الواحد يوثق إذا كان من أهل الصنعة ومن أهل الخبرة ويعرف بما يوثق به الرجل وما يضعف به الرجل. الطريقة الثالثة لمعرفة حال الرجل وهي دراسة حديثه، أن يدرس حديث الرجل، وهذه كثيرا ما أصلا هي طريقة أعمال الأئمة، فيقول أنا قرأت حديثه ونظرت في حديثه، فهذه طريقة القدماء وهي طريقة المتأخرين، ولا يلتفت إلى طريقة أبي الحسن القطان في تجهيل الرجال الذين لم يعدلهم المعاصرون لهم أو لم يعدلهم معاصر لهم، فهذه لا يلتفت إليها، لأن العدالة الباطنة تتعلق بالضبط، وهو الأصل فيها الإسلام، وإن كان لا يكتفى بالإسلام، ولكن إذا لم يأتي ما يجرحه فتقبل العدالة الظاهرة مع صحة حديثه ومع استقامة حديثه، مع استقامة حديثه. وكيف نعرف استقامة حديثه؟ كيف نعرفها؟ من خلال دراسة حديثه لأحاديث الآخرين، فنرى هل انفرد، طبعا إذا كان من الطبقة الأولى من التابعين ومن تابعي التابعين فانفراده ليس بالتهمة، بخلاف ما لو كان من تابعي التابعين أو من بعدهم، يعني تابعي التابعين فيها نظر في الانفراد كما سيأتي من كلام الإمام الذهبي، لكن لو انفرد المتأخر فانفراده يوجب أو يشير إلى التهمة، كيف انفرد بها؟ إلا إذا كان طبعا هذا مجهول، لأنه مجهول وليس واسع الرواية، ونحن الآن في النظرة إليه ونريد أن نبحثه، بخلاف ما لو انفرد إمام من الأئمة المكثرين من الرواية. فإذا ندرس حديث الرجل لابد أن ندرسه لنرى أغلط فيه أو أصاب فيه، فمثلا أضرب لكم مثالا، ابن عدي في الكامل أشار إلى تضعيف أبي حنيفة، فصاحب الرفع والتكميل اللكنوي أشار إلى تعنتي وتشدد ابن عدي بحجة، طبعا أشار إلى قلة حديثه وإلى تضعيفه وكلام الناس فيه، فصاحب الرفع والتكميل أشار إلى أن كلامه لا يؤخذ، والمعلق على رفع التكميل أشار إلى أن ابن عدي من المتعنتين، هذا غير صحيح، والدليل أن ابن عدي نفسه له مسند للإمام أبي حنيفة، فجمع ابن عدي مسندا لأبي حنيفة يدل على جمعه لحديثه وسبره لحديثه، وهكذا كلمة ابن خلدون التي في المقدمة، وله كلام في المقدمة على الرجال وإن كان قليلا، لكن فيها بعض الأهمية والانتباه ابن خلدون. فقول ابن خلدون عليه رحمة الله أنه لم يصح لأبي حنيفة إلا 17 حديثا، هذا يدل على الصبر وعلى الدراسة، وقولهم له المسانيد 17 مسندا، فكثير من المسانيد أصلا مكذوبة عليه وليست من حديثه، إنما وضعها بعض من انتسب إلى مذهبه كالخوارزمي، هذا مسند أبي حنيفة للخوارزمي، هذا مكذوب أصلا ولا يوثق به، وليس هناك أحد برغم أنه كبير وهذا، ولكن كذبوه أنه من وضع هذا الخوارزمي على أبي حنيفة. فالقصد إن دراسة حديث الرجل هي الطريقة المثلى في معرفة حاله، وهذه طريقة قلنا ابن عدي لو رجعتم إلى الكامل تجدون أنه يذكر مع الرجل بعض ما استنكر عليه، مما يدل على أنه قرأ حديث الرجل ورأى ما استنكر عليه، كذلك العقيلي قد يذكر للرجل حديثا أو حديثين ما يدل على النكارة، وكذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله وإن كان كتابه ملغز، لماذا يذكر الإمام البخاري بعض الأحاديث لبعض الرواة فلا يعرفون منهجه في هذا، ولكن باستقران يسير ليس كافيا أقوله، إن الإمام البخاري في التاريخ الكبير لا يذكر لوضاع وكذاب، لا يذكر له حديثا. لماذا؟ لاستغنائه عن أن يذكر له حديثا، لكثرة ما عنده من الكذب والوضع، فلا يذكر له حديثا. إنما عادة يذكر في بعض المرات قد لا يكون هذا، لا يكون هذا، ولكن الحالة العامة الأولى أن البخاري عليه رحمة الله لا يذكر حديثا للراوي إلا والحديث عليه كلام. قد يكون هذا الكلام صحيحا، وقد يكون مردودا، قد يكون علة قادحة، وقد يكون علة غير قد يكون علة غير قادحة، فهمنا؟ فإذا هذا يدل على القراءة. وكذلك المتأخرين يفعلون هذا، كالإمام الدارقطني والإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وإن كان بعضهم قد يخطئ في حمل خطأ الحديث على راوي، كما أخطأ الخطيب عليه رحمة الله البغدادي في نسبة حديث اتهمه أو حاكم عليه بالوضع، فاتهم به ابن مندة، عبد الرحمن بن من أبي عبد الرحمن بن مندة، فاتهمه به أنه هو الذي وضعه، وهذا الحقيقة يعني تهمة مردودة وغير صحيحة. فقد وننبه إلى أن الوضع قد تكون، اللي يقول الحاكم على الحديث بأن التهمة أو الوضع على فلان، ولا يقصد أنه قد قصد وضعه، إنما الخطأ جاء من جهته. فالقصد حتى هذه الطريقة يمكن للمرء أن يعملها في هذه الأيام، وزعم من زعم أنها لا يمكن إعمالها اليوم، هذا خطأ. الآن يمكن قراءة حديث الرجل وجمع الحديث حديث الرجل والنظر فيه، يمكن كما يعني الآن لو أراد كما يفعل البعض بجمع حديث مثلا سلسلة باز بن حكيم عن أبيه عن جده، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، معرفة حديثهم، عبد الله بن لهيعة، يمكن أن يجمع حديثه وأن ينظر فيه. وبعضهم قام بهذا، طبعا باز بن حكيم بعضهم قام بهذا، وإن لم يقم بدراسة نقدية لحديثها لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وباز بن حكيم عن أبيه عن جده، لم يقم بقراءة نقدية لحديثهم، إنما هي طريقة الجمع. لكن يمكن بعد ذلك أن ننظر فيها، فمثلا عمرو بن شعيب فيها ما يستنكر، لكن الأصل فيها الصحة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جاء عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا ثم قال: من نقص عن هذا أو زاد فقد تعدى، من زاد عن وضوء هذا أو نقص فقد تعدى وضل. فقوله أو نقص هذه منكرة. لماذا منكرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا بغسل واحد، وتوضأ وضوءا بغسلين، وتوضأ وضوءا بالثلاث وهو الأكمل. فقوله نقص هذه منكرة، أنكرها العلماء. ولكن يمكن النظر إلى مقدار ما في هذه الصحيفة، هذه النسخة، وما وافق فيها وما خالف، وهكذا. فهمنا هذه القضية، وهذا شيء معروف، حتى كما قلت يمكنه أن يقوم به إلى هذا الوقت. مثل بالله يعني الآن الخلاف حوله عند المتأخرين كبير، بعضهم يصححه كالإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بعضهم من يفصل بحسن حديث الرواية العبادلة عنه، بعضهم يرده وهو الصواب أن حديثه على قسمين: حديث ضعيف، كل حديثه ضعيف في الحقيقة، ولكن بعضه يصلح للكتابة وللشواهد، وبعضه لا يصلح. فما سمع منه قديما كابن المبارك وابن وهب وعبد الله بن يزيد، عبد الله بن عمرو المقرئ، فهؤلاء حديثهم عنه صحيح لأنهم توثقوا من كتبه. وهناك حديث لا تصلح حتى للمتابعة والشواهد. والمهم كيفية الخروج من هذا، لمن أراد أن يخرج فماذا يصنع؟ يجمع حديث بالله، يجمع حديثه، وحينئذ يعرض حديثه على حديث الآخرين. نعم وهكذا. وإذا أراد أن يعمل القواعد الأخرى ينظر، فالجمهور على تضعيفه، الجمهور قديما على تضعيفه، وهناك من وثقه، الحقيقة لم أجد من وثقه هكذا بإطلاق، إنما مدحوا حفظه، مدحوا كثرة حديثه، وهناك من أطلق بالتفصيل الذي عليه بعض المتأخرين كأحمد بن صالح المصري، وإحنا قلنا أنه أحمد بن صالح المصري أصلا من المتهمين بالتساهل، من المتساهلين. فيمكن قراءة حديث الرجل ومعرفة حديثه وعرض حديثه على حديث الآخرين، وينظر حينئذ ما فيها من استقامة وما فيها من نكارة، وبعد ذلك تميز هذه الأحاديث. إذن يمكن أن إلى هذا الوقت يمكن أن تقرأ حديث الرجال، وهي الحقيقة مشروع يقوم به كثير من الطلبة، يقدمون فيها رسالة الدكتوراه والماجستير في بعض الرواة. يعني أبو حنيفة نفسه عليه رحمة الله، هناك من قام بجمع حديثه ودراسته. نعم. من أجل الخروج بقول فيه، لأن الجمهور على تضعيف أبي حنيفة في الحديث، الجمهور على تضعيفه، ومن وثقه قلة، من وثق حديثه قلة. فإذا تدرس حديثه، وحينئذ يرى ما أصاب فيها وما أخطأ، ما أصاب فيها بأسانيدها ومتونها، وما أخطأ فيها بأسانيدها ومتونها، وهكذا. فهي دراسات قائمة الآن موجودة، وربما تخرج بالفوائد. الآن نأتي إلى حالة، طبعا الآن عندنا قلنا أن الأقسام الرواة إما عدل، إما عدل ثقة، وإما مجروح. طيب هناك أقوام أو مختلف فيه، لكن هناك أقوام سكتوا عليه، ليس لم يأتي من وثقهم ولم يأتي من ضعفهم، فما شأن هؤلاء القوم؟ ما هو هؤلاء الذين لم يوثقهم أحد ولم يجرحهم أحد، فما هي مرتبتهم؟ طبعا الأوائل لا يفرقون في درجة المجهول، يجعلون المجهول درجة، يجعلون المجهول درجة واحدة، ما عندهم مجهول عين ومجهول حال ومستور، ما عندهم. لا تجد هذا الكلام في كلام الأوائل، لا تجده أبدا، إنما حصل التفريق عند المتأخرين تقريبا. يعني لا نجد في كلام شعبة ولا في كلام أحمد ولا في كلام علي بن المديني، لا نجد فيه ولا يعقوب بن شيبس أن هذا الرجل مجهول، لأن هذا الرجل مجهول العين، وأن هذا الرجل لا مستور، وأن هذا الرجل مجهول الحال، لا نجد هذا، لا نجد هذا الكلام، إنما عندهم مجهول درجة واحدة. لكن المتأخرين قسموا هؤلاء إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. فالرجل أولا ما يهمنا الحقيقة، يعني يقول رجل مجهول العين، وهذا الذي يعنون به أنه غير معروف لا في الظاهر ولا في الباطن. طبعا هناك المبهم، بس نفرق المبهم غير المجهول. المبهم هو الذي لم يذكر اسمه، عن الرجل يقال عن الرجل هذا مبهم، هذا ليس مجهول. فهمنا المتأخرون هؤلاء يفرقون، قد تقول أنت مجهول بمعنى أنك لم تعرف من هو، وإنما يقول عنه المتأخرون للتمييز، يقولون عنه المبهم، رجل من هو، عن امرأة، عن ثقة، كقولهم حدثني الثقة، هذا مبهم ما نعرف من هو. لكن نتحدث الآن عن المجهول الذي ذكر اسمه لكن لا يعرف. كتاب الكفاية في الحقيقة نقرأ فيه كتاب الكفاية ولونهم المجهول، قلنا يقسم عند المتأخرين إلى